وروى الإمام ابن بطة في الإبانة بإسناد إلى خالد مولى أبي مسعود قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. لحظة واحدة، فإن دين الله واحد. كل اللي دخل حزب النور، واخد بالك، كلهم أعرف أغلبيتهم، وكنا نجلس الساعات الطوال نؤكد بالأدلة على حرمة ما وقعوا فيه. علشان كده لما بأنظر لما حدث وانظر لما نحن عليه، ما يسعني إلا أن أخر لله ساجدا شكرا لله. والفضل لله وليس لغير الله أن ثبتنا، نبرأ إلى الله من حولنا ومن قوتنا ومن علمنا ومن كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأله الثبات حتى الممات. يقول: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، يعني معناها أن تقول بالحل عما كنت تحرم، وتنكر ما كنت تعرف، وتحرم ما كنت تقول بالحل، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. لذلك ذكر الشيخ أي رسلان أجزل الله له المثوبة قبل ذلك، إن معتقد أهل السنة والجماعة ومنهج